السؤال رقم 19، كلام الدارمي في صفحة 163، يعني أن الجمهور هو حكى اتفاقا على أنه لم يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، هذا معنى. أما إثبات الرؤية في الآخرة فهذا حق. نعم.